وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضجع على جنبه الأيمن. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. هذه المسألة لها عند الأئمة رحمهم الله منزلة من حيث البحث ومنهج البحث فيها، فقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر أي قبل الفريضة اضطجع على شقه الأيمن، وهذا حديث كما نرى صحيح متفق عليه. بعدما ساق المؤلف رحمه الله هذا الحديث من فعله صلوات الله وسلامه عليه، والفعل قد يحتمل التخصيص أن يكون خاصا به، جاء بالحديث الذي يخص الأمة وصيغة الأمر إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع، وهذه صيغة من صيغ الأوامر والأمر يقتضي الوجوب. إزاء هذين الحديثين نجد الخلاف عند العلماء ونجد منهج البحث. أولا من حيث الفكرة نجد من السلف من يقول بذلك ويفعله، ومنهم وهم الأكثر من لا يقول بذلك وينكره. وجاء عن سعيد بن مسيب وابن مسعود كلمات ما بال أحدهم إذا صلى الركعتين تمعك كما يتمعك، وذكر حيوانا من الحيوانات يضرب به مثل الخسة، ولا حاجة لذلك. هذا مبالغة في الإنكار. ونجد الأئمة رحمهم الله وعندهم تتبلور المسائل الخلافية، أقول وعندهم لأنهم رحمهم الله يأخذون النصوص ويمحصونها ويجمعون أطرافها وينظرون ما هي النتيجة. فما وصل إلى الأئمة الأربعة يكون هو خلاصة ما وجد من خلاف أو وفاق قبلهم. فنجد عند الشافعي يستحب فعل ذلك، ونجد عند الحنابلة كذلك يستحب فعل ذلك، ونجد عند غيرهم من ينكرها بالكلية كالأحناف، ومنهم من يفصل ويقول إن فعلها استنانا كره، وإن فعلها جبلة لا بأس، وسنرجع إليه إن شاء الله. وقد أغرب وأبعد ابن حزم رحمه الله فأوجبها، قال يجب ويتعين على الإنسان ما لم يكن به عذر أن يضطجع على شقه الأيمن، وإذا لم يضطجع صلاته باطلة. ثم قال إذا كان مريضا لا يستطيع أن يضطجع على الأيمن لا يضطجع على الأيسر لأنه لا يجزئه، لكن يومئ إيماء. إذا حاصل هذه المسألة فقهيا ابن حزم يقول بإيش؟ بوجوبها، والشافعي وأحمد يقولون بإيش؟ باستحبابها، وأبو حنيفة يمنعها، ومالك يفصل بين الجبلة وبين الإيش؟ السنان. وش معنى الجبلة؟ الجبلة الفطرة، طبيعة خلقة الإنسان. ما مثلا الإنسان لابد أن من جبلته ومن تكوينه ومن فطرته التي فطره الله عليها أن يأكل ويشرب إذا جاع أو عطش وينام إذا إيش ها إذا تعب ولا لا. فهنا قالوا إن أعمال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين: جبلي وتشريعي. والتشريعي ينقسم إلى حوالي 5 أقسام. وبعض الأعمال أو مثلا الجبلي كونه يأكل، كونه يشرب، ينام، يأتي النساء، لأنه كان يفعل هذه الأشياء بالجبلة وبالفطرة قبل أن يوحى إليه، ولأن هذه الأفعال يفعلها المسلم وغير المسلم لا بتشريع ووحي ولكن بطلب الحاجة إلى الحياة. هذه هي الجبلة. فأعماله صلى الله عليه وسلم تنقسم قسمين أساسيين، وقسم ثالث يدور بين الجبلة والتشريع. أما الجبلة كما أشرنا، وأما التشريع صلوات الله وسلامه عليه يبين كتاب الله، فبيانه لما أجمل من كتاب الله حكم البيان حكم المبين. جاء قوله سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ما ندري كيف نصلي ولكم نزكي. فلما صعد المنبر واستقبل القبلة وكبر وقرأ ورفع من الركوع ونزل القهقرة بظهره حتى وصل إلى الأرض وسجد في أصل المنبر وأتى بالسجدتين، ثم صعد المنبر وفعل كذلك، ثم نزل حتى تشهد، ثم قال: صلوا كما رأيتموني. يبقى هذا بيان منه ليش؟ لركن من أركان الإسلام، يكون هذا البيان حكمه كحكم هذا الركن. وكذلك الزكاة، بيّن صلى الله عليه وسلم أن من ملك 20 مثقالا وحال عليها الحول ففيها الزكاة ربع العشر، ومن ملك 200 درهم من الفضة وحال عليها الحول ففيها العشر. وبين لأهل الدواب، لأهل الإبل، لأهل الأنعام، من ملك 40 شاة طول العام سائمة ففيها شاة، إلى 120 121 شاتان، ثم بعد ذلك كل 100 شاة. وبين لأهل الإبل في كل 5 شاة إلى 20، فإذا وصلت 25 فبيها بنت مخاض إلى 36، وأنصباء الإبل مسلسلة، وأصحاب البقر كل 30 فيها تبيع. إذن بيانه صلى الله عليه وسلم للواجب في كتاب الله حكمه حكم المبين. مثلا من الأعمال التي تدور بين الجبلة والتشريع في يوم عرفة، قال: حجوا خذوا عني مناسككم. فطفنا كما طاف، وسعينا كما سعى، ووقفنا كما وقف من حيث الزمان والمكان، وأفضنا من عرفات إلى المشعر الحرام، ونزلنا إلى وادي محصب وأسرعنا، وجئنا إلى منى ورمينا ونحرنا وطفنا الإفاضة، ورجعنا في منى الأيام 3، أخذنا عنه النسك. ولكن لما كان يوم عرفات والحج عرفة، رأيناه صلى الله عليه وسلم لم ينزل عن ظهر راحلته، جاء إلى عرفات قبل الزوال فنزل بالوادي أراك، فلما زالت الشمس اغتسل وجاء إلى المسجد وخطب وصلى، ثم جاء إلى الموقف عند الصخرات وظل على راحلته حتى غربت الشمس. وهنا يقال: هل السنة أن نقف على عرفات على الراحلة كما فعل وقال خذوا عني، أو أنه وقف على الراحلة لأمر في الجبلة لا للتشريع؟ وش هو الجبلة؟ أرفق به أريح له، والآخرون يقولون لا، وقوفه على الراحلة إنما هو لغرض آخر خارج عن حدود الحج. ما هو؟ قالوا لما أراد الحج بعث في القبائل إني حاج، فمن أراد أن يوافني فليوافني ويحج معي. إذن توافدت القبائل إما إلى المدينة ورافقوه، وإما تلاقوا في مكة أو في الطريق. فهؤلاء الذين قدموا ليروا رسول الله أين يطلبونه؟ في عرفات. اختار مكانا معلما وهو عند الصخرات. الإخوان سمعين ولا لا؟ ها؟ نستمر؟ طيب. فاختار مكانا يكون معلوما. جئنا عند الصخرات، فين نفتش؟ ورا الصخرة من هنا ولا من هناك؟ لا، فوق الراحلة. حتى إذا جاء جاء وأتى آت وقال أين رسول الله؟ من بعيد ذاك على راحلته. فكان معلما لكل من أراد أن يلقاه. إذن دائر بين كذا وكذا، وليس واجبا على كل إنسان أن يقف على الراحل أو في سيارته. لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر، وبعدها اضطجع، هل هذه الضجعة تابعة للسنة نتأسى به فيها، أم فعلها لمطلب جبلة فيه صلى الله عليه وسلم؟ قالوا، يقول بعض العلماء، الشوكان يقول فيها خمسة أقوال. من الأقوال التي جاءت فيها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل، وإلى متى يمتد قيامه؟ كما تبين متنا متنا، فإذا خشي أحدكم الفجر صلى ركعة أوترت له ما قد صلى. وكان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل ثم يوتر ثم يضطجع حتى يأتيه المؤذن، ثم يقوم يصلي كما جاء في حديث أم المؤمنين، ينام حتى ينفخ ثم يقوم فيصلي. فأقول أتصلي وقد نمت ولم تتوضأ؟ فيقول يا عائشة، تنام عيناي ولا ينام قلبي. أي أنه صلى الله عليه وسلم إنما جعل النوم للوضوء أو موجبا للوضوء، والنوم ليس موجب، ولكنه مظنة الموجب، أي مظنة انقضاء انتقاض الوضوء، لأنه قال العين وكاء السه، والسه حلقة الدبر، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، ينام ويخرج منه الريح ولا يدري، لكن ما دام القلب مستيقظا لا ينام، فلو حدث حدث منه في نومه أدركه، ومن هنا لا يتوضأ لنومه. وقد كان أبو موسى الأشعر في الكوفة وهو أمير عليها، يصلي الظهر ويقيل في المسجد وحوله إخوانه، فإذا جاء وقت العصر أيقظوه فيسألهم هل سمعتم شيء؟ يقولون لا. شميتم شيء؟ يقولون لا. يقوم يصلي، يعني معناه ما خرج منه شيء. والفقهاء يقولون من نام متمكنا في من قعد متمكنا في قعوده ونعس وهو قاعد متمكن فلا وضوء عليه. وجاء الحديث إنما الوضوء على من نام مضطجعا، لأن الاضطجاع خلاص. والمالكية يقولون إذا نام وهو راكع فلا وضوء عليه، وإذا نعس وهو ساجد فعليه الوضوء. قالوا لأنه وهو راكع متوازن، حافظ توازنه، فإذا نعس في ركوع يكون نعسه خفيف، أقل شيء يحدث منه يدركه. أما ساجد ينام ساعة وساعتين ما هو دار عن نفسه. إذن النوم مظنة النقد وليس بناقض. فهنا تقول انها رضي الله تعالى عنها كان يقوم الليل، وكان يقوم حتى كما قالت تفطرت قدماه، فاذا كان نهاية الليل في طول القيام يحتاج اليه الى راح، فقالوا تلك هذا للاضطجاع كان للارتياح بعد قيام الليل. ومن قال ان كل من قام الليل فتعب فاضطجع فلا مانع، لكن اضطجع سنة ولا اضطجع جبلة؟ والله ما تقدر تحكمه، لان مسألة مختلف فيها عند السادة العلماء من قبل، لكن وجهة النظر هذه. واقول للاخوة يرجعون في هذه المسألة للمنتقى و شو اسمه الشوكاني في نيل الاوطار، فقد روى هناك حديث عن ام المؤمنين عائشة اعتقد انه الفيصل في القضية، تقول كان صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر، فان كنت مستيقظة جلس يحدثني، وان كنت نائمة اضطجع. تب هذا الاضطجاع من سنة صلاة الصبح ولا امر جبلي؟ ان كنت مستيقظة حدثني، فين راح الاضطجاع؟ ما جو موجب، وجد من يسلي او من يتحدث معه، وان كنت نائمة اضطجع. ومن هنا اجمع العلماء ما عدا ابن حزم في من فرد به بان هذا الاضطجاع ليس بواجب، ويختلفون هو مباح هو مكروه هو سنة هو جبلة، على ما سمعنا على سبيل الإيجاز في هذه القضية. ولكن وجدنا من ينقل عن الخلفاء الراشدين الأربعة النهي عنها أو عدم فعلها، ومن يأتي عن بعض السلف كابن عمر يفعلها تارة، ومن يروي عنه أنه كان يفعلها، ومن يروي عنه أنه لم يكن يفعلها. إذن الخلاف موجود، وعلى هذا النحو المتقدم، فمن فعلها جبلة بس لا يكون في المسجد ويؤذي الناس ويزحم وياخذ محل اثنين ثلاثة والناس يبغوا ايه محل ما يحصلوا، لا لا ضرر ولا. ان صلاها في بيته وكان البيت قريبا من المسجد واضطجع وهو في بيته بكيف، من شغل فيه. اما في المسجد فان فعلها يكون فيه تضييق على الناس، والله سبحانه وتعالى أعلم. فعله صلى الله عليه وسلم على منهج البحث العلمي دائر بين الجبلة والتشريع، ووجدنا ترجيح جانب الجبلة بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه تارة يحدثها وتارة إيش يضطجع. أما حديث الأمر الموجه للأمة فليضطجع، وجدنا ان هذه صيغة امر، وصيغة الامر تقتضي الوجوب ما لم تجد صارفا. ووجدنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فيه الصارف عن الوجوب بانه صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليه، وانما كان يفعلها تارة ويتركها اخرى، اذا انتفى الوجوب بصيغة الامر الموجه للامة، والله تعالى أعلم.